الذي غلوا في علي وأهل بيته. وبين الخوارج الذين كما أسلفنا كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرافضة غلوا في علي وأهل بيته وأهل البيت، حتى قال بعضهم بآلهتهم أو نبوتهم أو عصمتهم. الرافضة يغلون في أهل البيت تعظيمهم، حتى وصل الغلو فيهم إلى تأليههم وادعائهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم لهم عصمة. ولكنهم يجفون بقية الصحابة إلا نفرا قليلا، وهم يكثرون سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقابل الرافضة الخوارج فهم يكثرونهم أو يفتقونهم، وذلك لما وقع منهم من التحكيم وغيره، خصوصا عليا ومعاوية وأهل الشام. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه: الرافضة هم الذين يسمون اليوم شيعة، وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ينتسب إليه الآن الزيدية. رفضوه لأنهم سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ يريدون منه أن يسبهما ويطعن فيهما، ولكنه رضي الله عنه قال لهم: نعم الوزيران وزراء جدي وزراء جدي. يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليهما، فعند ذلك رفضوه وغضبوا عليه وتركوه فسموا رافضة. وهؤلاء الرافضة والعياذ بالله لهم أصول معروفة عندهم، ومن أقبح أصولهم الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام، وأنه لا يقول خطأ، وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة كما يدعيه إمامهم في هذا العصر. قلت أنا: كما يدعيه إمامهم في هذا العصر الطويل. ثم قال الشيخ: لأن الإمام يتلقى عن الله مباشرة، والنبي بواسطة رسول وهو جبريل، ولا يخطئ الإمام عندهم أبدا، بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق، يقول للشيء كن فيكون، وهم يقولون أن الصحابة كفار، وكلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وعمر عند بعضهم كان كافرين ومات على النفاق والعياذ بالله. ولا يستثنون من الصحابة إلا أهل البيت، ونفرا قليلا ممن قالوا إنهم أولياء أهل البيت. وقد قال صاحب كتاب الفصل: إن غلاتهم كفروا علي بن أبي طالب، قالوا لأن عليا أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر وعمر، وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهما، فلما لم يأخذ بالحق والعدل ووافق على الظلم صار ظالما كافرا. قال الشيخ: وأما الخوارج فهم على العكس من الرافضة، حيث إنهم كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا معاوية بن أبي سفيان، وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم، واستحلوا دماء المسلمين، فكانوا كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم. فالشيع قلوا في آل البيت وأشيائهم وبالغوا في ذلك، حتى إن منهم من ادعى ألوهية علي، و ومنهم من ادعى أنه أحق بالنبوة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخوارج والعبد. هاتان الفرقتان متناقضتان. أما أهل السنة والجماعة فهم وسطون في هذا الباب، فكانوا وسطا بين الطائفتين. قالوا نحن ننزل آل البيت منزلتهم، ونرى أن لهم حقين علينا، حق الإسلام والإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الحق علينا، لكن من حقه علينا أن ننزلها منزلتها وأن لا نغلو فيها. ويقولون في بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي، وأن نكون كما قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا نعادي أحدا منهم أبدا، لا آل البيت ولا غيرهم، فكل منهم نعطيه حقه، فصاروا وسطا بين جهاة وغلاة. ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مسلك الرافضة والخوارج، قال: وأهل السنة والجماعة وسط وعلى هدى مستقيم بين ضلالتين، يترضون عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون حقهم وينزلونهم منازلهم، ولا يرون فيهم ما يراه الخوارج والروافض من تكفيرهم. وكذلك أهل السنة والجماعة توثقوا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن لهم مزية لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. ولا يرون ما يراه الروافض من الغلو في أهل البيت، ولا ما يراه الخوارج والنواصب من العداء لأهل البيت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا ما ذكره العلماء في هذا الباب، في باب وسطية أهل السنة والجماعة بين الرافضة والخوارج. أقول إن أهل السنة والجماعة إنما سلكوا هذا المسلك، وذلك هو ثمرة من ثمار التمسك بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. وأما تلكم الطائفتين إنما ضلوا لأنهم قدموا أهواءهم وعقولهم وآراءهم واتبعوا المتشابه من القرآن وفهموا النصوص بعقولهم الشاذة، وهم الخوارج. والروافض إنما ضلوا بسبب ما أدخله عليهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وادعى موالاة أهل البيت حتى كان بسببه ضلت هذه الفرقة المنتسبة زورا وبهتانا للإسلام. وهكذا كل فرقة تجانب وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، عندما أخبر افتراق الأمة فسأله الصحابة عن الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، قال: ما أنا عليه اليوم أصحاب. وفي رواية: الجماعة. فكل من اعتقد معتقد الصحابة والسلف نجا في جميع مسائل الدين، وكل من جانب هذه الأصول لا بد أن يميل عن جا جادة للسنة والجماعة، سواء في هذا الباب أو فيما تقدم من الأبواب التي بينا وسطية أهل السنة والجماعة فيها. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى هدي السلف الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا متمسكين بأصول أهل السنة التي بها يحقق الله لمن تمسك بها الفلاح والنجاة. ونتوقف إلى هنا ونكمل ما تبقى ليس في الأسبوع القادم وإنما بعد القادم، لأن الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون عندي دورة في منطقة فيشة تبدأ من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، وتنتهي يوم السبت إن شاء الله تعالى، ويكون إن شاء الله مواصلتنا ثلاثنا للدروس يوم السبت الذي ليس القادم إنما بعده إن شاء الله تعالى. الله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبكم وألسنتكم. اللهم آمين، نحن وإياكم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا هل تأذن لنا ببعض الأسئلة؟ بارك الله فيك، حفظكم الله. شيخنا السؤال الأول يقول صاحبه: أيهما أصح في القيام بعد الركوع، القبض أم الإرسال؟ يعني قبض اليدين أم الإرسال؟ سؤال لطالب علم الذي عارف من إخواتنا الذين يحضرون الدرس. شيخنا إذا ينبغي لإخواننا طلاب العلم أن يرجعوا إلى المسألة ويدرسونها دراسة علمية، لأن المسألة كما لا يخطاكم فيها خلاف بين أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. فمن المتأخرين الألباني رحمه الله يرى أن القبض لا يكون إلا بداية الصلاة، وأما ما بعد الركوع فيرسل. ابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من أهل العلم فيرون أن الأمر يبقى على عمومه وإطلاقه، لو نضع أيماننا على شمائلنا عند القيام فيحملون القيام هذا على إطلاقه سواء كان بالقراءة أو بعد الركوع. فيريد طالب العلم السائل هذا أن يبحث المسألة وينظر فيها ويجمع أقوال العلماء ليدرس ولتكون عبادته على بينة، لا أن يتبع قول الألباني ولا أن يتبع قول الألباني، إنما ينظر للأدلة ويعمل بما يطمئن به قلبه أنه هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا فعل ذلك فإنه يؤجر على فعله، يؤجر على فعله لأنه فعله فيما يظن أنه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقصى جهده في النظر في الأدلة. وأي مسألة سائر المسائل هذه طلاب العلم أن ينظروا ويبحثوا، ولا نقتصر على لا هذا الشيخ مو طالبنا. لا لا سيموني صار ها. أنت تنجاب عامله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعذرة شيخنا انقطع الاتصال، بارك الله فيكم. يربي فيه الاتباع، يربي فيه حب السنة، ولكن أتمنى من طالب العلم أن ينظر في الأدلة وينظر في أقوال العلماء ويفعل ما تطمئن به قلبه. نعم والله حفظكم الله شيخنا. شيخنا السؤال الثاني بارك الله فيكم، يقول السائل، يقول رجل يحلف بالطلاق، يعني في مسألة تجارية حلف بالطلاق فتبين كذبه بعد ذلك، فما الذي عليه بارك الله فيكم؟ شيخنا بارك الله فيكم. هذا السائل يقول عند حدوث أو حصول العذر الشرعي، يعني من مطر أو برد أو غيره، يؤذنون في الأذان الأول ويجمعون الصلاة، فبعض الأئمة يلزم الناس بالأذان الثاني في وقت الصلاة الثانية، فيقول السائل ما هو حكم الأذان الثاني بارك الله فيكم في وقت الصلاة الثانية التي صليت جمع تقديم مع أختها؟ شيخنا بارك الله فيكم، مسألة جمع الصلاة في المطر الخفيف، هذا السائل يسأل عن جمع الصلاة في المطر الخفيف. Gracias. شيخنا بارك الله فيكم، هذا السؤال الأخير. يقول السائل: رجل من المسلمين سافر إلى بلاد، يعني بلاد الكفار، إلى أوروبا. يقول هو الآن يعني يظن أن فيه جن، يعني يقول إذا قرأت سورة البقرة أحس بإطمئنان، أشعر بإطمئنان، وإذا قرأت غيرها لا أحب القراءة مثلا، ولا أحب السماع للمشايخ السلفيين، وأسمع لأناس منحرفين ما كنت أسمع لهم، فما الذي توصونه به حفظكم الله؟ حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا يعني تتم للسؤال الذي سألناه عن مسألة الأذان للصلاة الثانية، نسيت أمرا ذكره لي السائل. يقول هذا صاحب المسجد حفظكم الله يعني يأمر أحد المصلين أن لا يصلي معهم صلاة المجموعة، الثاني يقول أنت انتظر إلى دخول وقتها لتصلي بالناس إماما. حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيكم، نعتذر وأطلنا عليكم، حفظكم الله. كرامكم الله شيخنا، أخوي يسلمون عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.